الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الأسباب التي تمنع الميراث. إلى أن قال: قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك أن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة خذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزع في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جؤشم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر له ذلك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اعدد لي على ماء كديد 20 و100 بعير. حتى اعدد لي يعني ائت ب 120 بعير على هذه البئر التي تسمى بئر كديد الذي بطريق المدينة. يعني دية الرجل هذا الذي دية الابن هو رمى ابنه هو الرجل رمى ابنه بالسيف فأصاب ساقه فالجرح كان سببا لموت لموت الابن. نعم أن رجلا ممكن يقول أن رجلا رمى ابنه قذف ابنه بالسيف يعني قذف ابنه بالسيف يعني رماه بالسيف فجاء رأس السيف في ساقه الساق هذا فالجرح كأنه والعياذ بالله تسبب في موت في موت هذا الولد يعني مات بسبب هذا الجرح. يعني كان هذا الجرح والعياذ بالله تسمم وحصل الموت بسبب هذا الجرح. نعم طيب. وهذا الرجل الذي جاء لسيدنا عمر هو رئيس القبيلة جاء لسيدنا عمر يخبره في خلافته رضي الله تعالى عنه. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى هذا من باب الخطأ من باب الخطأ خطأ يعني ده. وما كان قصده القتل كان قصده التأديب. نعم فجاء السيف هذا فيه فقال اعدد يعني خليه دية 120 اصل الدية 100 لكن زاده 20 كما قرأناه البارح على ان هذه 20 زادها من باب كونه قتل قريبه حتى الإنسان لا يصدق جعل الزيادة من إيش لا يقتل الإنسان كل واحد يقتل قريبه يتعجل بقتله لينال الإرث. هذا الناس كثير يحسبوا على أنه إذا يشوف هذا تأخر موته يقول متى هذا يموت فيستعجل فيقتله فالشارع يحرمه بالمرة. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الشارع إذا كان عرف على أن هذا الوارث قتل وارثه وقتل مورثه نعم لأجل أن ينال هو ما يقدر مطلقا عند الشافعية مطلقا كل موت لا القاتل لا يش لا يرث. نعم طيب. ها فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اعدد لي على ماء كديد 20 اعدد يعني يقول 1 2 3 4 5 6 120 بعير 120 بعير 100 التي هي الدية و20 هذه زادها الحاكم لأنه له أن يؤدب له التأديب حتى كل إنسان لا يستعجل. نعم اعدد لي على ماء كديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك يعني حتى أجي إلى ذلك. لأنه ليش قال له على البئر لأن حتى الإبل تشرب من فين تشرب إذا كان ما يوقفها على ماء بئر. هذا البئر يسمى بئر قديد وهذا قديد مفهوم معروف موجود في طريق المدينة. نعم طيب. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة. نعم. ثم قال أين أخو المقتول فقال ها أنا ذا. نعم لم يورث والده من الدية لأن أصبحت الدية لمن للمقتول من يرثه أقاربه فأقاربه الوالد قاتل لولده خطأ ولا يرث القاتل مقتوله فأصبح وجود الوالد كعدمه وسيدنا عبد نادى على أخيه من يكون بعد الوالد؟ الأخ الشقيق. فورث لأخيه الشقيق وحرم والده وهذه الدية المئة والعشرين من قام بها؟ العاقلة. من قام بها؟ العاقلة القبيلة قامت به قبيلة القاتل، لأن في الخطأ ما يقوم بدية إلا القبيلة، هو نفس الإيش؟ نفس القاتل، القبيلة جماعته لحميته كلهم يتفازعوا فيها. نعم. وأما دية العمد العدوان، لأنه هو رمى نزاه بإيه؟ نزاه في ساقه، والساق ليس في محل المقتل، لأنه ما يدير القتل، فهو من باب الخطأ، لأنه ما تعمد قتله في موضع مقتل، فحكم سيدنا عمر على أن القتل خطأ، ودية الخطأ تكون على العاقلة. إيش معنى العاقلة؟ اللحمية القاتل، هم الذين يتفارقون الدية. نعم. ولذلك قال لشيخهم الشيخ الذي جاء يشتكي إلى سيدنا عمر الخليفة، أمره أن يجمع 120 من الإبل يعددها على هذا الماء، وسيدنا عمر يأتي يستلمها منه ويؤتي بها إلى بيت المال. نعم. طيب. لا. ويأخذها ويسلمها لمن هو الوارث، وهو الوارث الأخ، انتقل الإرث إلى الأخ، لأن الأب أصبح قاتلا، والقاتل لا يرث من التركة. نعم. وقال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء. بين الحكم، يعني هذا الحكم ليس بحكم، لأن الحكم للرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو منبأ من ربه عليه الصلاة والسلام، وهو الإيج وهو المتبوع، فهذا الحكم الذي أنا طلبت منك هو ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه قال ليس للقاتل. نعم. قال الإمام رحمه الله، الإمام يعني صاحب الكتاب الإمام البغوي، لأنه من أمة الشافعية الكبار. نعم. رحمه الله. نعم. إيجاب 120 من قبل أنه قتل محرمه. 120 من قبل أنه قتل محرمه، قتل قريبا، قتل ولده، حتى كله، يعني جعل من باب الجزاء، زايد عن الدية، جعل من باب الإيه؟ الجزاء، لأن للحاكم له أن يفعل ما يرى فيه المصلحة. نعم. وقد روي أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في شهر الحرام؟ فقال لا، ولكن تزاد للحرمة. قال مالك أراد بما صنع عمر بن الخطاب في قتل المدتي حين أصاب ابنه. وروي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث، وإسناده طيب. هذا شاهدنا على أن القاتل يعني القتل يمنع الوارث من الإيه؟ من الإرث. الأب وارث والابن وارث، لكن إذا حصل من أحدهما القتل على الثاني فيمنعه من الإرث، فيكون وجوده كعدمه. نقول له أنت وارث، لكن كونك قتلت منعك من الإرث. نعم. طيب. ها. والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث، عمدا كان القتل أو خطأ من صبي أو مجنون أو سواء كان القتل عمدا أو كان خطأ. نعم. وجملته أن كل قتل يجيب قصاصا أو دية أو كفارة يمنع الميراث. وقال بعدهم قتل الخطأ لا يمنع الميراث، وهو قول مالك، لأنه غير متهم فيه إلا أنه لا يرث من الدية شيئا. وبه قال الحكم وعطاء والزهري. وقال قوم يرث من الدية وغيرها. وقال قوم قتل الصبي لا يمنع الميراث، وهو قول أبي حنيفة. اختلفوا يعني في اختلاف بين العلماء. نعم. طيب. واختلفوا في قتل المتأول كالباغي مع العادل إذا قتل أحدهما الآخر في القتال. وقال بعضهم لا يتوارثاني لأنهما قاتلان لأنهما قاتلان، وهو ظاهر الحديث. وقال بعدهم يتوارثاني لأنهما متأولان. يعني لو كان إنسان تقاتل مثلا، نعم، باغي يعني إنسان خرج على الحاكم وجاء الحاكم بجيش، وكان في الجيش الذي فيه الحاكم فيه قريب يقرب لأحد من كان في الجيش الباغي، وقتل من مع الحاكم، من قتل الباغي، فما حكمه؟ طيب قريبه، هذا قريبه مع الحاكم وهذاك قريبه مع البغاة، قتل أحدهما الآخر. طيب وقال بعضهم إذا قتل العادل أباه يرثه لأنه محق. الصحيح ما عليه الآن الإيش، أن ليس للقاتل إرث مطلقا سواء كان قتله عمدا أو خطأ. نعم طيب. وإن قتله الباغي لا يرثه لأنه غير محق، ولو كان القتل في حد لا يحرم الميراث في الباغي لكن يقولون إن كان القاتل هو الباغي لا يرث، لأن الباغي غير محق، ومن كان مع الإمام وهم غير بغاة يرث إلى آخره. نعم طيب. ولو كان القتل في حد لا يحرم الميراث عند الأكثر، لا يحرم الميراث عند الأكثرين بخلاف الشافعية، يعني على أنه لو كان القاضي حكم على ابنه بالقتل، ابنه قتل إنسان وحكم، والقاضي كان وارد القاتل عند الشافعية، إذا حكم الأب على ابنه أو الابن على أبيه بالقتل عندهم لا يورثونه. الشافعي يقول فيه تهمة الاستعجال، يقول لك هو حكم، يعني ما صدق على أنه تجي المسألة عنده حتى حكم على أبيه حتى يعجل به بقتله حتى يأخذ التركة، فيه تهمة الاستعجال. وهم سدا للباب قالوا على أن كل قتل سواء كان بحق أو بغير حق فيه تهمة الاستعجال، لأنه حكم على أبوه عشان إيش؟ عشان يبغى يرث، وإلا لو كان في قاضي ثاني ما كان يحكم عليه، لكن هو لما عشان يبغى أبوه يزحزح حتى يتناول المال، فيه تهمة ولا ما فيه تهمة؟ فيه تهمة. فالشافعي يقول كل شيء القتل فيه يؤدي إلى التهمة، نعم، فهو لا يرث، سدا للباب، نعم، بخلاف غيره. نعم. ولو جرح رجل أباه فمات الجاري قبل موت المجروح يرثه المجروح. لأنه ليس بقاتل، لأن المجروح ليس بقاتل. نعم. لأن حرمان القاتل لجنايته، هذاك سبب حرمته ليه؟ لأنه هو الجاني، وأما هذا مجني عليه، كيف نحرمه؟ الذي ضرب زي هذا ضربه في ساقه فأخذ الجرح ويتسبب إلى أن مات، لو مات الأب قبل ابنه، الابن يرثه المجروح لما يرثه لأنه ما سوى جناية، لكن الأب لا يرث. نعم. وقصده إلى استئجال الميراث ولا جناية من المجروح. وقصده إيش؟ استعجال جناية ليه؟ الميراث. نعم. وعما عمى الموت هو أن المتوارثين إذا عمى موتهما. شو الشيخ دحين إيش جاب؟ جاب الشيخ قال أن موانع الإرث أربعة، مع أنه المتفق عليها ثلاثة، جعل الرابع وهو عم الموت. إيش معنى عم الموت؟ يعني على أن الموت عمه، يعني جاءت كل نسأل الله السلامة، جاءت كليرة أو جاء ما كانوا يقولوا أهل الأول كانوا يسموها الطاعون، شوطة، جاءت شوطة ما ندري ما هذا يموت هذا يطيح هذا يموت هذا واقف دغري يطيح هذا يطيح ما ندري من اللي مات أول، هل مات هذا أول أو هذا أول، أخواني ما ندري ماذا هذا وماذا هذا، نمنع إرثهما حتى نتحقق موت أحدهما قبل الآخر. الذي عندنا هناك إيش الذي مال الموقوف مال حتى يتحقق موت السابق، ولا تولي زاهقا من زاهق، ولا تولي زاهقا من زاهق حتى تظهر الإيه يظهر على أن زيد مات أول وعمرو مات ثانيا، ولو بنصف دقيقة، ولو بدقيقة، هذا طلعت روحه وهذا بعضه طلعت روحه، فنورث الثاني من الإيه من الأول. وأما إذا لم نعلم عما الموت ما ندري يا شيخ، والله ما ندري من مين، هذا طاح وطاح وطاح وطاح وطاح إلى آخره، فما ندري من مات، لا نورث حتى نتحقق. وهذا يأتينا في باب الميراث هناك، باب المفقود، باب الإيه، باب الذي يموت حتى نتحقق. نعم طيب، فالشيخ هنا سبقه في إيه، شبهه في الموانع. نعم طيب. وأما عمل الموت هو أن المتوارثين إذا عمي موتهما إذا عمي يعني معناه إذا لم يعرف موتهما، يعني موت من هو السابق من اللاحق، من هو السابق من الايه من اللاحق. نعم، بأن غرقا في ماء، شوف بأن غرقا في ماء، الباء يسموها باء التصوير، صور لك المسألة كيف الكلام بأن الباء يسموها باء الايه، باء حرف جر وتصوير، باء حرف جر وايه تصوير، صور لك المسألة رحمه الله، بين لك المسألة حتى لا تتوه، يقول كيف كيف كيف هذا، قال لك بأن غرق في ماء، ما ندري أية فيهم من اللي طلعت روحه أول، الاثنين سقطوا ما ندري. نعم، أو إن هدم عليهما بناء، هذا الذي نأتي به في بدر الحبية، باب الهدم والغرق. نعم، أو غاب فجاء نعي، أو غاب سافر وما ندري عنه، جاء النعي يعني خبر الموت، قال فلان مات، طيب مين مات أول إياه، والله قال ما ندري إيش، ما ندري من السابق من اللاحق حتى نتحقق، لا نورث فلا تورث زاهقا من زاهق. نعم، ولم يدري أيهما، وإن يمت هدم بقوم أو غرق، زي ما يقول صاحب الرحبية، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، فلا تورث زاهقا من زاهقين حتى تتحقق. نعم، ولم يدري أيهما سبق موته، ولم يدر أيهما ولم يدر أيهما سبق موته. نعم، ولا يورث أحدهما أو سبق موته، سبق موته نائب فاعل، نائب فاعل يدرى. نعم، ولم يورث أحدهما من الآخر، ولم يورث في واو، لم يورث أحدهما من الآخر، لم يورث أحدهما من الآخر، ها؟ فلا يورث خلاص طيب تمام، فلا يورث أحدهما من الآخر. نعم، بل ميراث كل واحد منهما، فميراث كل واحد، فالميراث عندك بل ميراث، نترد الكلام، قل بل أول تقول أحد تقول فل، بل ميراث كل واحد لغيرهما للورث الثاني، نعود هذا كأنه أجنبي، نعود هذا كأنه أجنبي، بل ميراث كما يقول هو صاحب الرحبية، وعدهم كأنهم أجانب، هذا على الحكم الصحيح الصائب. نعم، بل ميراث كل واحد منهما لمن كان حياته يقينا بعد موته من ورثته، زي سيدنا عمر ترك الأب الذي رمى ابنه لأنه اتصف بكونه قاتل وجعله كالعدم، وجاب الأخ الذي الأب يحجبه، لأن أخو الميت ما يرث مع وجود الأب، لكن وجود الأب أصبح عدما، وجوده كعدمه، فأصبح كأنه ليس بقريب للأب الذي رماه، للابن الذي رماه بالسيف. نعم، وأتى بالأخ فورثه في مكان الأب. نعم، قال ربي عدت من غير واحد من علمائهم إنه لم يتوارث من من قال قال ربيعة قال ربيعة عن غير واحد من علمائهم. نعم، أدون المالكية. نعم، عن علمائهم. نعم، إنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل، نعم. ويوم صفين ويوم الحرة إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. يعني في الفتنة التي حصلت بين المسلمين هذا بغى يعني بعض الفئة بغت على فئة الأخرى وتقاتلوا. فهنا وهم أقارب يرث بعضهم بعضا فلم يورثوا الصحابة هؤلاء لأنهم لا يعلمون من السابق ومن المتأخر. نعم. وحكي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن كل واحد يرث من صاحبه تليد ما له دون ما ورث منه. تليد مالي يعني المال السابق. تليد بمعنى قديم مالي. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني يقول على أن المال الذي كان سابق يرث منه، لكن المال الذي ورثه بسبب القتل الدية هذه لا يرث منها، لا يرث من الدية، بل يرث من المال التليد. تليد مالي، تليد بمعنى قديم مالي. نعم. وكل من لا يرث من هؤلاء لا يحجب الغير عن الميراث عند عامة أهل العلم. يعني يكون وجوده كعدمه، كأنه لا أبا عنده، كأنه لا ابن عنده. نعم. نعود هذا الجاني نعده كأنه غير موجود. نعم. وهو قول علي وزيد، سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا زيد بن زيد بن ثابت. لأن الفرائض سيدنا زيد بن ثابت وهو أنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان حاذقا مجتهدا. الرسول أمره بأن يتعلم لغة اليهود حتى يأمن المسلمون من مكرهم، فتعلمه عاجل رضي الله تعالى عنه، وكان يكتب للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحجبون ولا يرثون. نعم. يحجبون ولا يرثون، اختلاف بين العلماء. نعم. ولو مات رجل ووارثه حمل في البطن يوقف له الميراث. لو مات إنسان وزوجته حامل وعند هذا الميت عنده أخ شقيق، هل نورث؟ ومات هذا صاحب الحمل، هذا الرجل الذي هو زوجته حامل مات وأخوه حاضر الشقيق، هل نعطي المال نعطيه لأخي الشقيق؟ نقول لا، حتى يظهر الحمل. ما نحكم للأخ هذا بكون نقول له أنت الحكم فيك يوقف، يقول له القاضي الحكم فيك يوقف حتى يظهر الحمل. فإن ظهر ميتا دخلت واخذت ايش التعصيب بدل الابن، تاخذ الزوجة ثم ربعها وانت تاخذ الباقي اذا كان ما في ذرية، واذا كان في ذرية ثانية غير الحمل هذا تاخذ الزوجة الثمن، وتاخذ البنت مثلا في بنت تاخذ البنت النص وانت تاخذ الباقي حتى يظهر الحمل. يوقف في الحمل حتى يتحقق وجود الحمل. نعم. وإن خرج حيا كان له، وإن خرج حيا كان له يعني لمن؟ للحمل. كان له للحمل، الضمير يرجع لمن؟ للحمل. كان له، كان الإرث للحمل. إن خرج الحمل ذكرا فالإرث له، وإن ظهر أنثى تأخذ النصف وأمها الزوجة تأخذ الثمن، والثلاثة الأثمان يأخذها الأخ الشقيق. نعم. طيب. وإن خرج ميتا فلا يورث منه. فلا يورث منه. نعم. طيب. بل هو لسائر ورثته الأول. نعم. الأول. وإن خرج حيا ثم مات يورث منه. فلو ظهر حيا ثم مات يورث منه، يورث من الحمل. أصبح الحمل يرث الميت. ليه؟ لأن ظهر حيا صار المال له لمن؟ لهذا الحمل الذي ظهر حيا ثم مات بعد ذلك، يدخل ورثته، يدخل ايه ورثته، ودلالة الحياة ايش الذي يدلنا على انه خرج حيا؟ اما بصراخه، بالصراخ، فاذا صرخ نعم وهو خارج من بطن امه يعد انه خرج حيا. نعم. طيب، سواء استحل او لم يستحل، سواء استحل يعني صرخ او لم يستحل حتى يتحقق حياته. نعم. سواء استحل او لم يستحل بعد ان يوجد فيه امارة الحياة، امارة الحياة من عطاس او تنفس او حركة من عطاس. شوف عطاس مثلا ما صرخ ولا زعق، نشوف في امارة غير عطس او ايه، او تنفس، في نفس. نعم. او حركة دالة على الحياة، اي حركة، دالة إلا إيه، إلا رقص الجلد، إلا رقص الهبرة، يعني بعد اللحم تتجي بعد ما تذبح الخروف تتجي بعد اللحم يلعب كده، يلعب هذا من تقلص الإيه العروق، هذا ليس فيه حياة، بعد ما أنت تصرخ تجد الفخ تحطه في الطشت تجد الفخ يتحرك، هذا يسمى ليس بحياة، إنما هذا ضغط العروق، العروق انضغطت فهي تتمطط. نعم. طيب، او حركة دالة على الحياة سوى اختلاج الخارج عن المضيق. شوف، سوى اختلاج يعني الاختلاج اللي التحرك هذا. نعم. وهو قول الثوري والاوزاعي. نعم. والشافعي واصحاب الرأي، وذهب قوم الى انه لا يورث منه ما لم يستهل صالح، وهو قول محمد بن سيرين والشافعي والنخعي وقتادة. قال لابد أن يكون أن يصرخ، الصراخ يدل على حياته. نعم. وبه قال الزهري ومالك. نعم. قال الزهري أرى القطاس استهلالا، وتجو بما رويا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. جاي يدل على حياته، يدل على ايش؟ على انه خرج حيا. نعم. طيب، والاستهلال هو رفع الصوت. رفع الصوت. والمراد استهل صارخا، استهل يعني خرج من بطن امه بالصراخ. نعم، مع صراخه. نعم. والمراد منه عند الاخرين وجود امارة الحياة وعبر عنها بالاستهلال، لانه يستهل حالة الانفصال في الاغلب، وبه تعرف حياته. وبه تعرف حياته. نعم. وقال ابن عباس رضي الله، وبه يعني بالاستهلال تعرف حياة المولود، تعرف حياة المولود من ايه؟ من عدم حياته. نعم. وقال ابن عباس: اذا استحل الصبي وورث زي جبت الواو الثاني عدم تعاه، ورث وورث خلاص. نعم. ورث من ايه؟ من الميت الذي مات قبله، قبل خروج الذي مات بعد خروجه وورث. نعم. طيب، اذا استحل الصبي ورث وورث وصلي عليه. اذا استهل المولود صارخا، نعم، يصلى عليه. والخنثى من له آلة الرجال وآلة النساء. نعم. فسئل علي عنه فقال: يورث من قبل مباله. يورث من قبل مباله، من قبل مباله. نعم. يعني ننظر من اي موضع يبول. هذا اذا كان له آلتان، واذا لم يكن له آلتان. هذا حكم سيدنا علي رضي الله عنه اذا كان له آلتان، آلة الرجال وآلة النساء. وهذا الحكم قالته بنت في الجاهلية، حينما في الجاهلية قبل أن أظهر الإسلام، وكانوا يتحاكمون إلى العرافة، إلى الناس الذين يخرجون في الإيش، في القبائل، لهم معرفة ولهم عقل ولهم دراية بهذا الشيء. فناس ولد عندهم في قلد في قبيلة من القبائل ولد خنثى، فقاموا إخوانه وقالوا: كيف نورثه؟ أن نورثه أنثى ولا نورثه ذكر؟ بعد ذلك شدوا رحالهم وذهبوا إلى إلى إلى عارفة في قبيلة ثانية، فجاءوا وضيفهم العارف هذا، ضيف هؤلاء الجماعة الذين جاءوا يسألونه عن ورثة هذا الايه، هذا الخنثى الذي له آلتان، له آلتين، آلة الذكر وآلة الايه الأنثى، موجودة كل الاثنين موجودة، هذه موجودة وهذه موجودة. نعم. فقالوا كيف نورثه وهو الرجل المضيف الذي هو العارفة؟ نعم. الله سبحانه وتعالى قد لم يعلمه ولم يعرفه، فجلس القوم عنده 3 أيام يضيفهم يذبح لهم. فقامت ابنته التي ترعى الغنم، ابنته ترعى غنم أبيها، فقالت يا أبي أذهبت الغنم، هؤلاء الجماعة ليش قاعدين عندك؟ أنت كل يوم تذبح لهم، عندنا الضيف ليلة ويوم ويذهب في طريقه، ليش قاعدوا عندك؟ إيش التأخير؟ قال التأخير مني، أنا لم أجيبهم على إيه؟ على سؤالي. قالت ما هو السؤال؟ قال لها كذا وكذا. قالت يا أبدي اتبع الحكم المبال، اتبع الحكم المبال، شوف من فين يبول واحكم لهم بول، إن بال من الذكر فهو ذكر، وإن بال من مجرى الأنثى فهو أنثى. نعم. فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه يمكن أنه بلغه هذا، أو أنه جاء الحكم مطابقا لما تقدم. طيب، ها، لما صح عن هذه الرواية. نعم. معناه إن كان يبول بآلة الرجال فهو رجل. وناهيك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول أن رجلا كان ينظر إليه